بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: الخامس الصفة المشبهة، وهي كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها، وتختص بالحال وبالمعمول السببي المؤخر، وترفعه فاعلا أو بدلا، أو تنصبه مشبها أو تمييزا، أو تجره بالإضافة إلا إن كانت بأل وهو عار منها. وأقول: الخامس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة، وهي عبارة عما ذكرته. شوف، هنا دائما المؤلفين في نهاية الكتب يبدأ يضعف حماسهم ويتضعف، يعني يختصر، فيبدأ يختصر. يعني العادة هو يأتي بالتعريف ويشرحه، لكن ما له نفس يعيد التعريف، وقال عبارة عما ذكرته أي في المتن. نعم، هو عرفه فقال: الصفة كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها. كل صفة، صفة يعني مشتق، صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها. يعني أنت تقول: هذا زيد حسن وجهه. نعم، زيد حسن وجهه، وأولا زيد حسن وجهه أو حسن وجهه بالنصب، فحسن هو، فتكون أسندت الحسن إلى زيد كله، ثم سلطت الحسن على الوجه، فتكون قد مدحت زيدا مرتين، مرة بأنه حسن كله ثم خصصت الوجه، وسأشرح هذا هو بعد قليل أكثر، وتختص بالحال. نعم، ومثال ذلك قولك: زيد حسن وجهه. هذا المثال سيوضح به تعريف الصفة المشبهة. زيد حسن وجهه بالنصب أو بالجر، يعني حسن وجهه، حسن وجهه، أو حسن الوجه. نعم، فزيد مبتدأ وحسن خبر، وفيه فاعل مستتر فيه تقديره هو، ووجهه مفعول، ومضاف ولها مضاف إليه بالنصب أو بالجر. أما الجر فسيأتي توجيهه. والأصل وجهه بالرفع، أصل التركيب هذا هكذا: زيد حسن وجهه. ما عرف وجهه؟ فاعل حسن، لأنه فاعل في المعنى. إذ الحسن في الحقيقة إنما هو للوجه، ولكنك أردت المبالغة فحولت الإسناد إلى ضمير زيد. كيف يعني؟ قلت: زيد حسن وجهه. حسن هو، هو يعود على من؟ على زيد. فأنت وصفت زيدا كله أولا بالحسن، ثم قلت وجهه، فوجهه يكون مفعول به لحسن، فكأنك مدحت زيدا مرتين، مرة بأنه حسن كله، ومرة خصصت الوجه بالحسن. قال: ولكنك أردت المبالغة فحولت الإسناد إلى ضمير زيد، فجعلت زيدا نفسه حسنا، لأنك قلت زيد حسن، زيد حسن، وأخرت الوجه فضلة، يعني جعلته فضلة، لأن وجهه مفعول، والمفعول من الفضلات، المفاعيل كلها فضلات، بعد أن كان إيش؟ عمدة، لأنه كان في الأساس فاعلا، والفاعل عمدة، فجعلته أنت الآن فضلة لأنه مفعول، وأخذت وجه فضلة ونصبته على التشبيه بالمفعول به. يعني لا نقول وجهه مفعول به، حتى لو قلنا فهو على سبيل التجوز، لكن الأدق أن تقول وجهه شبيه بالمفعول به. لماذا؟ لأن العامل وهو حسن طالب له من حيث المعنى، لأنه معموله الأصلي، ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية والحالة هذه لاستيفائه فاعله. يعني لا يصح أن تقول زيد حسن وجهه، وتقول في حسن فاعل مستتر تقديره هو، وتجعل وجهه أيضا فاعل. هذا كيف؟ ما يجوز. لا يكون للعامل الواحد فاعلا، لا يكون العامل الواحد فاعلا. فلذلك كيف ستعرب وجهه؟ سنعرف أن إذا نصبته فهو شبيه بالمفعول به، وإذا رفعته فهو بدل كما سيأتي. طيب، ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية والحالة هذه لاستيفائه فاعله وهو الضمير، حسن هو. فأشبه المفعول في قولك زيد ضارب عمرا، فحسن يشبه ضارب، ما وجه الشبه؟ كما أن ضارب فيه فاعل مستتر تقديره هو كذلك حسن، كما أن ضارب نصب عمرا كذلك حسن نصب من؟ وجهه، حسن نصب وجهه، لكنه على الشبيه المفعول به، لأن ضاربا طالب له ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية فنصب لذلك. فالصفة المشبهة فالصفة مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، ومنصوبها يشبه مفعول اسم الفاعل، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا التقدير. إذن حسن مشبه بضارب، وضارب مشبه بيضرب، فهو فرع عن فرع. حسن فرع، فرع من إيش؟ من ضارب الذي هو فرع من يضرب. فلما كان الفرق بين حسن وبين يضرب بينهما فرق طويل، فلذلك كان عمله ضعيفا، فهو بالكاد يرفع الفاعل، بالكاد يرفع الفاعل، فليس له تلك القوة كي ينصب المفعول به، وإن نصبه فإنه لا يقال له مفعول به لأنه ضعيف، وإنما يقال له شبيه في المفعول به. ثم لك بعد ذلك أن تخفضه بالإضافة، وتكون الصفة حينئذ مشبهة أيضا، لأن الخفض ناشئ على الأصح عن النصب لا عن الرفع. يعني إذن عندنا ثلاث أوجه: رفع ونصب وخفض. الخفض ولد من إيش؟ من النصب، ولم يولد من الرفع، لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، إذ الصفة أبدا عين مرفوعها وغير منصوبها، فافهمه. طيب، وتفارق هذه الصفة اسم الفاعل من وجوه. ما الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل؟ الفرق بينهما من أربعة وجوه، أو من أربعة أوجه. أحدها أنها لا تكون إلا للحال، وأعني به الماضية المستمرة إلى زمن الحال. تفيد الثبوت. نعم، لأنها تفيد الثبوت. زيد حسن، الحسن ثابت في زيد منذ الزمن الماضي واستمرها، لم ينقطع، ليس كان حسنا قبل سنة ثم انقطع، لا، هو حسن منذ أن عرف، واستمر الحسن فيه إلى زمن التكلم، إلى زمن الحال. واضح؟ لكن هل يأتي بمعنى الماضي المنقطع؟ يعني هل تقول لزيد زيد حسن وهو كان حسنا ثم انقطع ثم صار قبيحا؟ لا، ما تقول له حسن. طيب، إذا كان الحسن طارئا فيه ليس ثابتا فيه، هل تقول زيد حسن؟ حسن. تقول حاسن، حاسن، هذا بمعنى الحال. وإذا كان الحسن قد يحصل له في المستقبل أيضا لا يؤتى له بصفة مشبهة. إذن الصفة المشبهة لأي زمن تستعمل؟ تستعمل للحال، وبعبارة أخرى الماضي المستمر إلى زمن الحال. واضح هذا؟ ذاك تقول زيد حاسن اليوم أو غدا، حاسن اليوم يعني سيطرأ له، طرأ له الحسن اليوم أو سيطرأ له الحسن متى؟ غدا. لكن إذا كان الحسن ثابتا فيه منذ الزمن الماضي الزمن الحال، لا تستعمل له صفة مشبهة، بل لا تستعمل له صفة مشبهة، بل تستعمل له، لا تستعمل له اسم الفاعل، بل تستعمل صفة مشبهة، فتقول زيد حسن يعني ثابت فيه الحسن منذ الزمن الماضي إلى زمن الحال. أحدها أنها لا تكون إلا للحال، وأعني به الماضي المستمر إلى زمن الحال، واسم الفاعل يكون للماضي وللحال والاستقبال. تقول هذا ضارب اليوم وأمسي واليوم وغدا، للأزمنة الثلاثة. والثالث أن معمولها لا يكون إلا سببيا، وأعني به ما هو متصل بضمير الموصوف لفظا أو تقديرا. هذا معنى السببي. السببي هو أن يشتمل، ما هو متصل بضمير الموصوف، بضمير الموصوف. زيد حسن وجهه، وجه مضاف والهاء مضاف إليه، هذا الضمير يعود على من؟ على الصفة أم على الموصوف؟ وجه من؟ وجه من؟ وجه زيد. إذن هذا الضمير يعود على الموصوف، إذن سبب مش حقيقي. نعم، فلذلك هذا يقال له السببي. والسبب في اللغة العربية هو الحبل، الحبل، والمقصود أن بينهما رابط، كما أن الحبل يربط. فزيد حسن وجهه فالضمير في وجهه ربط بين الكلمتين، ربط بين الكلمتين، عمل في عائد على الموصوف. نعم نعم. قال لفظا أو تقديرا، أحيانا يكون ضميره موجودا وأحيانا يكون مقدرا، واسم الفاعل يكون معموله سببيا وأجنبيا. تقول في الصفة المشبهة زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، الضمير في وجهه وجه مضاف والهاء مضاف إليه، وهذا الأسلوب يقال له سببي، لأن لأن لأن عامل، لأن معمول الصفة مشبهة حسن عامل، معموله وجه، وهذا المعمول اشتمل على ضمير، وهذا الضمير يعود على الموصوف الذي هو زيد. هذا ضابط أن معمولها لا يكون إلا سببيا، هذا معنى السببي. وأيضا تقول زيد حسن الوجه، أين الضمير؟ لا يوجد، لكن ماذا يوجد؟ ال، وال نابت مناب الضمير العادي. نعم، لأنه لا يجمع بين ال وبين الإضافة، فحذفت الهاء فانخلعت الإضافة، فجاء مكان الإضافة والضمير بأل، فأل تلوب مناب الضمير. لذلك التقدير زيد حسن الوجه أي الوجه منه، الوجه منه، فالضمير في منه هذا هو السببي، هذا هو الرابط. إذن لابد أن يكون هناك علاقة في الصفة المشبهة، أو تقدر التقدير هكذا، أو وجهه حسن يعني الوجه زيد وجهه. حسن نعم، أو حسن، أو زيد حسن وجهه، حسن الوجه وجهه، نعم يعني بدل منه، نعم بدل منه صحيح. فهو إما على نيابة المناب الضمير المضاف إليه، أو على حذف الضمير من غير نيابة عنه، يعني إما أن تقول إننا حذفنا الضمير، نعم، وتقدر الضمير، تقول وتقدير الضمير كذا، وإما أن لا تقدر ضمير وتقول ال نابت عن الضمير وخلاص ولا تقدر ضميرا، ولا تقول زيد حسن عمرا. ما العلاقة بين عمرو وبين زيد؟ ليس بينهما علاقة. إذن هذا معموله هو إيش هنا؟ ماذا يقال لهذا المعمول؟ أجنبي، معمول أجنبي، حسن عامل، عمل في من؟ عمل في عمرو. طيب يشترط في معمول الصفة المشبهة أن تكون سببية، أن يكون بينهما رابط يربط بينهما، وهذا الرابط إما ضمير وإما أل تلوب مناب الضمير، فهنا لا يوجد ضمير ولا يوجد أل، فلا يوجد علاقة بين عمرو وبين زيد، فلذلك عمرو هنا أجنبي من حسن، فهل يجوز أن تعمل حسن في عمرو؟ لا، لا يجوز هذا الأسلوب، هذا التركيب لا يجوز، لا يجوز أن تقول زيد حسن عمرا، هذا التركيب خطأ. لكن في اسم الفاعل يجوز، كما تقول زيد ضارب عمرا، زيد ضارب بتنوين ضارب عمرا. هل هناك علاقة بين عمرو وزيد؟ لا، أجنبي، لكن هذا اسم فاعل ضارب، واسم الفاعل يعمل في السببي ويعمل في الأجنبي. نعم، الأجنبي يعني ليس له علاقة. الثالث أن معمولها يعني معمول الصفة المشبهة لا يكون إلا مؤخرا عنها، تقول زيد حسن وجهه، ولا تقول زيد وجهه حسن، لا تقدم المعمول على العامل. ومعمول اسم الفاعل يكون مؤخرا عنه ومقدما عليه، تقول زيد غلامه ضارب، قدمت المعمول على العامل، كما يجوز أن تقول زيد ضارب غلامه، هذا الأصل، ولك أن تعكس، تأتي بالمعمول ثم بالعامل، وتقول زيد غلامه، غلامه مفعول وهو معمول لضارب، وضارب هو اسم الفاعل وفاعله هو. الرابع أنه يجوز في مرفوعها النصب والجر، ولا يجوز في مرفوع اسم الفاعل إلا الرفع. مرفوع اسم الفاعل لا يجوز فيه إلا الرفع، تقول ما واف مثلا، البيت الذي تقدم معنا، ما واف الخلان، أما راعٍ، مراعٍ الخلان، راعٍ رفع الخلان، فليس لك في مرفوع اسم الفاعل الرفع. أما الصفة المشبهة فلك في المرفوع الذي هو وجهه، لك أن تقول وجهه ولا أن تقول وجهه، لك الرفع والنصب والجر. ثم بينت أن الخفض له وجه واحد وهو الإضافة، ليس لك تخريج آخر. إذا جاء المعمول صفة مشبهة مجرورا فاعلم أنه مضاف، مضاف إليه. وأن الرفع له وجهان، أحدهما أن يكون فاعلا، زيد حسن وجهه، معرب وجهه فاعل ليش حسن وهو مضاف، ولها مضاف إليه انتهى. هل فيه ضمير حسن؟ لا، حتى لا لا لا لا, لا نوجد إيش، حتى لا يكون للعامل فاعلان. إذا قلت وجهه فاعل خلاص لا يوجد ضمير في حسن، تمام. أما إذا قلت حسن فيه فاعل مستتر تقديره هو، فإيش إعراب وجهه؟ بدل. بدل. قال والثاني أن يكون بدلا من ضمير مستتر في الصفة. تقول نعم، تقول زيد حسن وجهه، زيد مبتدأ حسن خبر وفيه فاعل مستتر تقديره هو، ووجهه بدل من حسن وبدل مرفوع برفوع، حسن هو وجهه. وأن النصب فيه تفصيل، وذلك أن النصب إذا قلت وجهه، وجهه بالنصب، وذلك أن النصب إن كان نكرة ففيه وجهان، أحدهما أن يكون انتصابه على التشبيه بالمفعول به، وهذا تقدم. تقول زيد حسن وجهه، فتقول شبيه بالمفعول به منصوب. والثاني أن يكون تمييزا، تقول زيد حسن وجهه، لا زيد حسن الوجه بدونها، الوجه إيش تقول بدونها وبدون بدون بدون ال، زيد حسن وجها، وجها معرب وجها، يجوز وجهان، يجوز أن تقول شبيه بالمفعول به، ويجوز أن تقول تمييز، صح؟ لأن عند بصريين التمييز يكون نكرة، واضح؟ أما إذا قلت زيد حسن الوجه، هل يجوز عند البصري أن تقول التمييز أن الوجه تمييز؟ لا، عند البصري لا يجوز، عند الكوفي يجوز. لذلك قال أن يكون تمييزا، وإن كان معرفة امتنع كونه تمييزا، امتنع عند من؟ بصريين، عند بصريين، وتعين كونه مشبها بالمفعول به. تقول زيد حسن الوجه، تقول شبيه المفعول به، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، يعني عند البصريين. والمسألة فيها أربعة أقوال موجودة في الحاشية. ثم بينت أن جواز الرفع والنصب مطلق ليس له قيد، وأن جواز الخفض مقيد بأن لا تكون الصفة بأل والمعمول مجرد منها ومن الإضافة، مجرد منها أي من أل، ومن الإضافة أي ومجرد من الإضافة لتاليها. وتضمن ذلك، يعني خلاصة الكلام، وتضمن ذلك امتناع الجر في خمسة أساليب، أربعة أساليب، أربعة أساليب لا يجوز لك فيها الجر. واحد، زيد الحسن وجهه، فعل به هنا هل يجوز الجر؟ لا يجوز الجر لوجود إضافة، لوجود ال في الصفة، نعم، وعدمها في المعمول. طيب الأسلوب الثاني، والحسن وجه أبيه، لماذا لا يجوز جر وجه ال في الصفة؟ لكون وجه مضافا، مضافا لما ليس فيه، لما ليس فيه ال. والثالث، والحسن وجها، لكونه غير مضافا، غير مضاف أصلا. والرابع، والحسن وجه أب، لكونه مضافا لما ليس فيه أل. فهذه الأساليب أربعة لا يجوز فيها الجر، بل إما أن ترفع وإما أن تنصب. رفعه إما على الفاعلية أو على البدلية، نصبه إما على التمييز إن كان نكرة، وإما على التشبيه المفعول به إن كان معرفة. واعلم أن هذا الباب الصفة المشبهة باب أليم فيه كلام طويل وفيه أوجه كثيرة، بل المكودي في شرحه على الألفية، وهذه من الغرائب، نحن كنا نظن أن استعمال الجدول كوسيلة من وسائل التعليم حديث. أنه حديث. فوجدت المكودي وهو يعني توفي من قرون تقدم يعني المكودي نوعا ما وضع جدولا في شرحه على الألفية وأوصل يعني أوجه الصفة المشبهة مع معمولها يعني شيء خيالي يعني إلى الآلاف آلاف الأوجه. نعم المكودي أو المكودي أنا أسمع المشايخ يقولون مكودي بالتشديد هي كيف؟ مكودي بالتخفيف؟ نعم يعني قرأتها ضبطها؟ فيما أعلم يعني أقصد تلقيتها باستماع أم بالضبط؟ استماع بالضبط قرأت من ضبط تشكيلها يعني نعم سبحان الله. طيب ثم قلت السادس اسم الفعل نحو بلها زيدا بمعنى دعه وعليك هو وبه بمعنى الزمه والسق ودونك هو بمعنى خذه ورويده وتيده بمعنى أمهله وهيهات وشتان بمعنى بعد وافترق وأوهن وأفن بمعنى أتوجع وأتضجر ولا يضاف ولا يتأخر عن معموله ولا ينصب في جوابه وما نون منه فنكرة. وأقول السادس من الأسماء العاملة عامل الفعل اسم الفعل وهو على ثلاثة أنواع ما سمي به الأمر وهو الغالب فلهذا بدأت به ومثلته بخمسة أمثلة وهي بلها بمعنى دع هذا يأتي كثيرا في كلام العلماء بلها كذا بلها كذا يعني دع كذا يعني أقول لك مثلا زيد جاهل بالنحو بلها الصرفة يعني هو جاهل بالنحو دعك من الصرف بمعنى فما بالك يعني كما نقول نحن كقول الشاعر في صفة السيوف تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بلها الأكف كأنها لم تخلقي تذر بمعنى تدع والجماجم جمع جمجمة عظم عظام الرأس ضاحيا يعني بارزا وظاهرا هاماتها جمع هامة وهي الرأس بلها الأكفة أي أترك الأكفة ولا تذكرها في كلامك لأنها طائحة لا محاله طائح يعني ساقط ومنه في اللهجة العامية يقال فلان طاح يعني سقط الشاهد قوله بلها الأكفة بلها الأكفة فبلها اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر في تقديره أنت والأكفة مفعول به منصوب وهذا واضح أي دع الأكفة وذلك في رواية من نصب الأكفة أما من خفضها هناك من قرأ البيت هكذا بلها الأكفي بلها الأكفي هذا كيف يكون إعرابه قال ابن هشام نعم أما من خفضها فبلها مصدر بمنزلة قولك ترك ترك الأكفي كيف تعرب ترك الأكفي تقول مضاف مضاف إليه طيب ما صيغة ترك صيغته مصدر إذن كذلك نقول بلها الأكفي نقول بلها مصدر كما قال ابن مالك وحيث جرى ويعملان النصب نعم ويعملان الخفض مصدرين نعم كما قال أما من خفضهما فبلها مصدر بمنزلة قولك ترك الأكفي وأما من رفعها هناك من قرأ البيت بلها الأكف بلها الأكف فهذا ما توجيهه قال وهو شاذ طيب ما إعرابه قال فهي اسم استفهام بمنزلة كيف فيقال كيف كيف عفوا بلها بلها اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم والأكف خبر الأكف مبتدأ مؤخر إذن بلها اسم استفهام خبر مقدم والأكف مبتدأ مؤخر قال ابن هشام فهي اسم استفهام بمنزلة كيف وما بعدها مبتدأ وهي خبره نعم إذن صارت الروايات ثلاثة بلها الأكفة بلها الأكفي بلها الأكف بلها الأكفة اسم فعل والأكفة مفعول به بلها الأكفي جار مجرور مضاف مضاف إليه بلها الأكف بلها اسم استفهام خبر والأكف مبتدأ الثاني وعليك هو أقول عليك عليك بالنحو عليك بزيد عليك بالعلم عليك هو بمعنى إلزمه وهو متعدي كما ترى، لذلك وصل إلى من؟ إلى المفعول، وصل إلى الهاء مباشرة. علامة الفعل، علامة الفعل المتعدي أن تصل به هاء الضمير فينصبه، كما قال ابن مالك الحنفية: علامة الفعل المعدى، علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به، ها غير مصدر به نحو عمل. وعليك هو بمعنى لزمه. وقوله تعالى: عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، أي إلزموا شأن أنفسكم. فعليك عليكم، طبعا هذا يعني فيه كلام، فيه كلام عند النحويين. عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا، والفاعل مستتر، وأنفسكم مفعول به، أي الزموا شأن أنفسكم. ويقال أيضا عليك به، من فرض عليك هو عليك به، عليك هو متعدي وعليك به لازم، لذلك احتاج إلى حرف جر. فعليك بالحجاج لا تعدل به أحدا إذا نزلت، إذا نزلت عليك أموره، هذا يقوله الأخطل التغلبي. فقيل ما ورد من قول العرب عليك به، فقيل الباء زائدة، وقيل هي اسم للصق دون الزم، يعني من قال عليك به بعضهم قال الباء زائدة، إذن ويبقى معنى عليك بمعنى الزم. وبعض النحويين قال في المعنى يعني. نعم، وبعض النحويين قال عليك به ليس معناه الزمه، لأن حتى لا نفسر المتعدي، نفسر اللازم بالمتعدي، وإنما معنى عليك به معناه إلصق به، فيختلف المعنى. حينئذ إذا قلت عليك هو يعني إلزمه، أما إذا قلت عليك به معناه إلصق به، وهذا التفريق جميل. اسم إلصق دون الزم. الثالث: ودونك هو بمعنى خذه، أيضا متعدي، كقول صبية لأمها دونكها، يعني الانتقال من ضم مع واو ثم فتح ثم كسر ثم فتح، هذا يعني ثقيل نوعا ما. دونك ها يا أم لا أطيقها. نعم، الشاهد دون، دونك هذا اسم فعل أمر بمعنى خذي، بمعنى خذي، وفاعل مستتر فيه تقديره أنت، تقديره أنت. والهاء، والهاء هذا في محل نصب مفعول به، يا أم هذا النداء لا أطيقها، لا نافية. وتكملة البيت يقول: ولا وجدت له سابقا ولا لاحقا. نعم. ورويده وتيده بمعنى أمهله، كله متعدي. وما سمي به الماضي، هذا القسم الثاني، وهو أكثر مما سمي به المضارع، فلهذا قدم عليه. ومثلت له بمثالين: هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق. هذا يستعمل كثيرا، أقول لك هيهات هيهات، يعني بعيد عنك هذا الشيء. وشتان، أقول لك شتان بين كذا وكذا، يعني افترق. قال الشاعر: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله، كما قال تعالى: هيهات هيهات لما توعدون. هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعودة مبني على الفتح. وهيهات الثانية توكيد لهيهات الأولى. والعقيق فاعل الأول ولا الثاني؟ أول. فاعل الأول، فاعل للأول. أما الثاني، فأما الثاني فلا فاعل له، لأنه لم يؤت بها للإسناد، وإنما جاء به للتوكيد. نعم. والشاهد في البيت أن هيهات وهو اسم فعل ماضي بمعنى بعودة قد رفع من؟ رفع الفاعل، فهذا يدل على أن اسم الفعل يعمل عمل فعله. وكذلك قوله: هيهات خل، هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعودة، خل فاعل. والعقيق وادي معروف، يطلق على أربعة أماكن في بلاد العرب: عقيق اليمامة، اليمامة في الرياض في نجد، وعقيق المدينة المنورة، وعقيق تهامة، تهامة في الجنوب، وعقيق القنان أيضا بنجد. أنا زرت منها عقيق المدينة، وهو يقع تقريبا أمام بوابة الجامعة الإسلامية، البوابة الرئيسية للجامعة الإسلامية. هناك وادي قد بني عليها الآن جسر صغير تقريبا أو دوار، قال لي المشايخ هناك أن هذا الوادي هو الذي ذكر في كتب التاريخ, وهو واد جاء في بعض الآثار أنه مبارك. على كل حال, وقال الشاعر: شتان هذا والعناق والنوم والمشرب البارد في ظل الدوم. شتان اسم فعل ماضي معنى افترق, العناق المعانقة, ظل الدوم, الدوم ها هنا هو ذلك الشجر المعروف. وأنكر ذلك الأصمعي قائلا إن الشاعر من نجد وليس بلاده وليس في بلاده شجر الدوم. نعم, الدوم هو اسم شجر, يعني يقول نجد يعني معروفة أنها صحراء طاحلة, فيقول إنها لا يجد فيه, فيبعد أن يكون الشاعر قصد الشجر. طيب, ما هي الرواية الصحيحة عند الأصمعي؟ قال: والظل الدوم, مصدر أريد به اسم الفاعل أي والظل الدائم. طيب, نعم, ثم الشاهد ما هو؟ شتان هذا, شتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق, وهذا اسم إشارة في محل رفع فاعل. عناق معطوف, والعناق نعم معطوف, ما يكون فاعلان, لا لا, معطوف على هذا, والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم. ثم قال: ولك زيادة ما قبل فاعل, ولك زيادة ما قبل فاعل شتان. لك أن تدخل ما قبل فاعل شتان, تضع ما في الوسط بين شتان وبين الفاعل. وما هذه اختلفوا فيها, قيل إنها اسم موصول. طيب, كقوله: شتان ما يومي, شتان ما يومي. شتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق, بمعنى افترق. وما هذه المقحمة, وقيل إنها اسم موصول بمعنى الذي. ويومي هذا إعرابه فاعل شتان, فاعل شتان مرفوع ومضاف والياء مضاف إليه. فالشاهد في البيت ما هو؟ أنه أدخل ما في الوسط بين اسم الفعل وهو شتان, وبين فاعله وهو قوله يومي. نعم. طيب, محي الدين جعل ما في البيت شتان ما يومي, جعلها زائدة, وهذا قول أيضا بعضهم يرى أن ما التي تأتي بعد شتان أنها زائدة. حينئذ إذا قلنا زائدة فالأمر سهل, لا محل من إعراب ولا تحتاج إلى صلة. شتان ما يومي على كورها. نعم, الكور هو الرحل الذي يوضع فوق الناقة ليركب عليه. ويوم حيان أخي جابري. نعم, ووقع في عامة نسخ الشرح ما نومي بدل ما يومي, ووقع بدل يوم حيان نوم حيان بالنون. يقول لا محيطها تصحيف. ولا يجوز عند الأصمعي شتان ما بين زيد وعمر وجوزه غيره. هذا الأسلوب, أن تأتي بشتان ثم تأتي بعده بما ثم تأتي بعده ببين ثم تأتي بعده باثنين مفترقين وبينهما حرف الواو, هذا الأسلوب بهذا التركيب عند الأصمعي لا يجوز. فإذا تقول شتان ما بين زيد وعمر وجوزه غيره من اللغويين, محتجا بقوله: لشتان ما بين اليزيدين في الندى, يزيد سليم والأغر بن حاتم. هذا نفس الأسلوب الذي أنكره الأصمعي, وقد ورد في فصيح الكلام. وهذا البيت من أجمل ما قالته العرب, وله قصة لطيفة وقصيرة وجميلة. هذا البيت من البحر الطويل لربيعة الرقي, من كلمة له يمدح فيها يزيد بن حاتم المهلبي, ويذم يزيد بن أسيد السلمي. وكان قد ورد على الأول يستجديه, يعني يطلب منه العطاء, وهو والي مصر, فاستبطأ سيبه, يعني تأخر العطاء, فشخص عنه من مصر, يعني غادر, وقال: أراني ولا كفران لله راجعا بخفي حنين من نوال بن حاتم. يعني يقول: أراني, وثم جاء بجملة اعتراضية قال: ولا كفران لله, دون أن أكفر نعمة الله عز وجل علي, أراني ماذا؟ أراني راجعا بخفي حنين. هذا مثل يضرب عند العرب لمن يرجع صفرا, ذهبت لشخص حتى تأخذ منه شيئا ما أعطاك شيئا، تقول رأيت عدت بخفي حنين، وله أصل له مثل عربي معروف. فلما وصل هذا الكلام حق من؟ لوصل إلى الأمير يزيد بن حاتم، فبلغ ذلك القول يزيد بن حاتم، فأرسل في أثره من يرده إليه، فلما دخل عليه قال له أنت القائل أراني ولا كفران لله؟ قال نعم. قال فهل قلت غير هذا؟ قال لا. قال لترجعن بخفي حنين مملوءة مالا، ثم أمر بخلع نعله وملئت له مالا. ثم مرت الأيام، عزل يزيد بن حاتم هذا الكريم الذي أعطاه، عزل عن ولاية مصر، وولي مكانه رجل آخر أيضا اسمه يزيد، اسمه يزيد بن أسيد السلمي. فماذا قال ربيعة الرقي الشاعر؟ قال بكى أهل مصر، صرفه للضرورة الشارية، بكى أهل مصر بالدموع السواجمي، غدا تغدا منها الأغر بن حاتمي، لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتمي، فهم الفتى الأزدي إنفاق ماله، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم، فلا يحسب التمتام أني هجوته، ولكنني فضلت أهل المكارم. هذا جميل جدا، يعني يقول فرق بينهما، ذاك كان همه إنفاق المال للمساكين والمحتاجين، وأما هذا الجديد فهمه جمع الدراهم. على كل حال، قال إذن إذا الشاهد ما هو قوله لشتان ما بين اليزيدين في الندى، فجمع ربيع الرقي جمع بين شتان وبين ما وبين بين، ثم جاء بالاسم. إذن هذا يحتج به ضد من؟ الأصمعي. وأما قوله بعض المحدثين، بعض المحدثين يعني ممن يعني لم من جاء بعد الكلام الذين احتجوا بشعرهم، جازيتموني بالوصال قطيعة شتان بين صنيعكم وصنيعي، أنا جازيتكم بالوصال وأنتم جازيتموني بالقطيعة، شتان فرق بين صنيعكم وصنيعي. الشاهد ما هو؟ أنه جاء بشتان بدون ما، قال فلم تستعمله العرب على هذا الأسلوب، تأتي بشتان ثم تأتي بعده ببين بدون ما، هذا الأسلوب لم تستعمله العرب. وقد يخرج على إضمار ما بموصولة ببين، قد يقال إن هناك ما مقدرة، فتقدير الكلام شتان ما بين، وذلك على قول الكوفيين إن الموصولة يجوز حذفه. هنا سنقع في إشكال آخر، إذا قلت إن ما موصولة مقدرة حينئذ يقال لك هل يجوز أصلا حذف الاسم الموصول؟ فقال ابن هشام يجوز عند الكوفية. نعم. وهذه المسألة الكلام فيها طويل، محي الدين تكلم عنها في 3 صفحات تقريبا أو صفحتين، خلاف طويل، حتى اختلف العلماء ماذا يقصد الأصمعي أصلا، ما الذي منعه الأصمعي بالضبط، ولماذا منعه، ما علته. اختلفوا في التعليل لكلام الأصمعي على 3 آراء، ثم أورد محي الدين كل هذه الأقوال 3، ثم ناقش هذه الأقوال، يعني كلام طويل جدا، يعني لو تعرضنا له فيطول المقام جدا. نعم. لذلك قال محي الدين في الخلاصة، قال والشواهد كثيرة على ذلك من كلام العربي المحتج به، فلا تبالي بما قال المؤلف، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. ثم قال وما سمي به المضارع نحو أوه بمعنى أتوجع، وهذا الذي يعرفه أن أوه مشددة الواو، وفي المتن أورده بدون تشديد أوهن، فلا أدري هل فيه لغات ينظر فيه، لكن الذي يحفظه وهو الذي ورد في الصحيحين لما جاء بلال أو غيره بالتمر، فقال له أني بعت هذا بهذا وكذا، وشرح له عملية، فقال سلم أن هذا قال أوه عين الربا، أوه عين الربا. ما معنى أوه؟ هو اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع، فلما تقول أوه نقول اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع، وفيه فاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، يعني أتوجع أنا. وأف بمعنى أتضجر، ومن سعة اللغة العربية أن أف فيها 40 لغة، 40 ذكرها كثير من شراح الألفية وغيرهم، وذكرها عبادة، سردها عبادة في شرح في حاشيته على شذور الذهب. وأف بمعنى أتضجر، وأيضا ذكرها صاحب كتاب الارتشاف، وأف بمعنى أتضجر. وبعضهم أسقط هذا القسم وفسر هذين بمعنى توجعت وتضجرت. بعض النحويين يقول لا يوجد عندنا إلا اسم فعل ماضي واسم فعل أمر، ولا يوجد عندنا اسم فعل مضارع. فلما قلنا له طيب أف وأوه، هذا مضارع، قال لا، أف بمعنى توجعت وأوه بمعنى توجعت، فهو يفسره بمعنى إيش؟ بمعنى الماضي. نعم. ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يضاف، كما أن مسماه هو الفعل كذلك. اسم الفعل أصله مأخوذ من الفعل، طيب، أو من مصدر الفعل. المهم أنه عامل تشبيها له بإيش؟ بالفعل. وهل الفعل يضاف؟ لا. هل يضاف إليه؟ لا. فكذلك اسم الفعل لا يضاف ولا يضاف إليه، لأن أوه مثلا بمعنى أتوجع، وهل أتوجع يضاف أو يضاف إليه؟ لا. كذلك أفن. ومن ثم قالوا إذا قلت بلها زيد ورويد زيد بالخفض كان مصدرين. لا يجوز أن تقول بلها زيد وتقول بلها اسم فعل، انتبه، لأنك إذا قلت اسم فعل أمر لزم منه أن يكون اسم فعل أمر وفي نفس الوقت مضافا، فهذا لا يجوز، لأن اسم الفعل عامل تشبيها له بالفعل، هو في مقام الفعل. كان مصدرين والفتحة فيهما فتحة إعراب. بلها، هذه الفتحة ليست فتحة بناء. نعم. أما في قولك بلها زيدا، هذه الفتحة فتحة بناء. أما بلها زيد، هذه الفتحة فتحة إعراب، يعني أنه مفعول مطلق. نعم، مفعول مطلق، مصدر مفعول مطلق، منصوب على أصل الفتحة ومضاف، وزيد مضاف إليه، بمعنى أترك ترك زيد مثلا. وإذا قلت بلها زيدا، نعم، ورويدا زيدا بدون اشطب الألف مع التنوين، امسحها، صححناها هذه من طبع الدار بن كثير. ما عندك ألف؟ في الثانية. نعم، ما في رويدا زيدا، ليس مكتوبة رويدا زيد، لا، الثاني سطر بعده، بلها زيدا ورويدا زيدا. أي خطأ، خطأ في رويدا، مفروض بدون ألف وتنوين، بدون تنوين ولا ألف. نعم. وإذا قلت بلها زيدا ورويدا زيدا كان اسمي فعلين، واضح؟ ومعلوم أن الفتحة فيهما حينئذ فتحة بناء لعدم التنوين. تقول بلها اسم فعل أمر مبني على الفتح، وفاعله مستتر في تقديره أنت، وزيدا مفعول، ورويدا نفس الكلام، رويدا اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل إعراب، والفاعل أنت، وزيدا مفعول. نعم. يقولون يعني على ذكر رويد، يعني يقولون إن أبا جعفر المنصور مدح مرة واصل لا عمرو بن عبيد المعتزل مدحه، وكان معروفا بالزهد، متورعا، فقال، يقول يعني على المشايخ والعلماء، يقول كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، إيه، كلكم يطلب صيد، كلكم كذا إلا عمرو بن عبيد، كلكم يطلب صيد، كلهم يمشي رويد إلا عمرو بن عبيد، شيء هذا قبيح يعني مسجوعة. نعم. ومنها أن معمولها لا يتقدم عليها، لا تقول زيدا عليك، بل إيش تقول؟ عليك زيدا، لا يجوز أن تقدم المعمول على العامل. وخالف في ذلك الكسائي تمسكا بظاهر قول تعالى كتاب الله عليكم. نعم، كتاب الله عليكم، كتاب ما إعرابه عند الكسائي؟ مفعول به اسم الفاعل مقدم وهو مضاف، واللفظ الجلال مضاف إليه، وعليكم اسم فعل أمر. فماذا حصل؟ تقدم المعمول على عامله، وهذا عندنا لا يجوز، وعند الكسائي يجوز. وأيضا احتج الكسائي بقول الشاعر وقول الراجس يا أيها المائح دلوي دونك، يا أيها المائح دلوي دونك، مفروض يقول دونك دلوي، دونك دلوي، فقدم المفعول على العامل، قدم المفعول على العامل. وتكملة البيت إني رأيت الناس يمدحونك. يا أيها المائح دلوي دونك. إني رأيت الناس يمدحونك. المائح هو الرجل الذي يكون في أسفل البئر ليستقي الماء، فأما الذي يكون في أعلى البئر في أعلى البئر يجدف الدلو فهو ماتح. إذن الذي فوق ماتح والذي تحت مائح. وهذا من فروق هذه اللغة الواسعة النطاق. وشاهد كما قلنا دلوي. طيب إذا هذه حجة الكسائي، احتج بالآية وبيحتج بهذا البيت، وللعلماء أجوبة عن الآية وأجوبة أيضا عن البيت. وأيضا هنا هذه المواضع التي زاد فيها في القطر، في القطر ذكر جواب العلماء عن هذه الآية ولكنه لم يرد هذا البيت. ومنها أن المضارع لا ينصب في جواب الطلبي منه، لا تقول صح فأحدثك بالنصب، لا ينصب مرمع، وهذا مرمى معنا خلافا للكسائي أيضا. ثم يجزم في جوابه. نعم. نعم يجزم في جوابه. إذا النصب لا ينصب خلافا لمن؟ جزم. خلافا للكسائي. لكن هل يجزم في جوابه؟ نعم. نعم يجزم في جوابه كقوله مكانك تحمدي أو تستريه. تذكر هذا البيت؟ نعم. لعمر بن الإطنابة. وقولي كلما جشأت وجاشت جشأت وجاشت مكانك تحمدي. ما معنى مكانك؟ إلزم. اسم فعل أمر بمعنى ثبوتي. والفاعل المستتر تقديره أنت. نعم. والكاف حرف خطاب. قال 300 تقدم هذا البيت معنا في صفحة 359. تحمدي هذا ما اعرابه؟ جواب الطلب. جواب الطلب مجزوم على جزمي حذف النون لان من الافعال الخمسه، والياء فاعل، او حرف عطف تستريحي معطوف على تحمدي والمعطوف على مجزوم مجزوم. ما الشاهد؟ الشاهد أنه جزم تحمدي على أنه واقع في جواب الطلب. أين الطلب؟ مكانك. ما نوع الطلب؟ بالفعل أم اسم؟ اسم. إذن هذا يدل على أنه يجوز أن تجزم جواب الطلب سواء استعملت الفعل كقوله تعالى قل تعالوا أتلو. هنا إيش نوع الطلب؟ فعل. تعالوا هذا فعل. وقد يكون الطلب بواسطة الاسم كقول الشاعر عمرو بن طابة مكانك تحمدي أو تستريه، مثل أن تقول لشخص صح فينم، صح ينم الناس. ومنها مسألة الختامية أن ما نون منها نكرة، إذا قلت صح صهي هذا معرفة، أما إذا قلت صهن فهذا نكرة. والفرق بينهما أنك لما تقول ما معنى صح يعني اسكت صح، فإذا قلت لزيد صهي يا زيد بدون تنوين فصار معرفة، يعني أنهاك، يعني توقف عن الكلام في هذا الموضوع المعين المحدد. أما إذا قلت صهين بالتنوين صار نكرة، فصار إذا صار نكرة معناه أنت تطلب منه السكوت عن كل كلام فلا تريد أن يتحدث أي كلمة. هذه من دقائق اللغة. ومنها أن ما نون منها نكرة وما لم ينول معرفة، فإذا قلت صهين فمعناه اسكت سكوتا ما، وإذا قلت صح فمعناه اسكت السكوت المعين. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.